من ليالي رمضان، من ليالي رمضان. فيقولوا هل نحن منذرون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين، من ليالي رمضان، من ليالي رمضان. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. من ليالي رمضان، من ليالي رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين